الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أيها المباركون، لقد كان شهر رمضان مدرسة ربانية تربوية أخلاقية تعبدية تقدم إليها المسلمون، لكنهم عندما تخرجوا منها كانوا مختلفين متباينين، لأنهم في هذا الشهر كان منهم المجتهد في طاعة الله عز وجل، وكان منهم المقصر، وكان منهم من يجتهد تارة ويقصر تارة أخرى. لذلك خرجوا من هذا الشهر متباينين مختلفين. وهناك آية في كتاب الله عز وجل في سورة فاطر تبين هذا، قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هلم قلوبكم وأرواحكم لنعيش هاتكم الدقائق واللحظات حول هذه الآية الكريمة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. العلماء فسروا هؤلاء الثلاثة تفسيرات متعددة، لكنني سأقف عند تفسير واحد من هذه التفاسير. قالوا: الظالم لنفسه هو الذي قصر في الواجبات ووقع في شيء من المحرمات، يعني ربما تراه يصلي فرضاً ويترك فرضاً، لا يصلي إلا الجمعة، لا يصلي إلا في رمضان، صلى وصام لكن الله عز وجل أنعم عليه بمال أو بزروع وثمار وجبت فيها الزكاة ومع ذلك لم يخرج الزكاة، فهذا مقصر في الواجبات ومع ذلك قد يقع في شيء من المحرمات، ربما يسرق، ربما يتعاطى شيء من الخمور والمخدرات، قد يفطر جهارا نهارا في رمضان لا يستحي لا من الله ولا من الناس، فهذا ظالم لنفسه. لماذا ظالم لنفسه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن بين لنا طريق الهداية وطريق الضلال وهديناه النجدين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم أمرنا أن نأخذ بأنفسنا إلى طريق الهداية، إلى فعل الخيرات والقربات والطاعات في سبيل الوصول إلى رضا الله رب الأرض والسماوات، وحذرنا من الوقوع في المعاصي والسيئات والمنكرات. فإذا أخذ الإنسان بنفسه نحو الهداية والرشاد يكون بذلك قد نجا بنفسه، أما إذا أخذ بنفسه نحو المعاصي والسيئات والموبقات والمنكرات يكون بذلك قد خيب نفسه وظلمها ودساها، كما قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، زكى نفسه بطاعة الله عز وجل والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها بمعصية الله عز وجل ومخالفة رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا الصنف الأول ظالم لنفسه، قصر في الواجبات ووقع في شيء من المحرمات. الصنف الثاني وهو المقتصد، قال فيه بعض العلماء: هو الذي اجتنب بفضل الله المحرمات وأدى الواجبات ولم يزد على ذلك شيئا، يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى لم يقع في شيء من الكبائر والموبقات، كان بعيدا عن الزنا، عن السرقة، عن الخمور، المخدرات، إلى غير ذلك من الكبائر، وأدى الواجبات ولم يزد على ذلك شيئا، يعني يصلي الصلاة المفروضة فقط ولا يزيد عليها، لا يصلي النوافل، لا يقوم شيئا من الليل، لم يصلي التراويح ولا التهجد، يصوم رمضان ولا يزيد على ذلك شيئا، لا يصوم من شوال شيئا، لا يصوم مثلا يوم عرفة ولا يوم عاشوراء ولا غير ذلك من النوافل. فهو يقتصر على الواجبات ولا يتطرق إلى النوافل والسنن والمستحبات. هذا له نموذج في سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وتؤدي الزكاة؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، سألتزم بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة المفروضة، الصيام المفروض، الزكاة المفروضة فقط، ولا آتي شيئا من النوافل والسنن والمستحبات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو أفلح وأبيه إن صدق. قد يقول قائل منا: أنا سأفعل مثل هذا الرجل، سأقتصر على الواجبات فقط ولن أؤدي شيئا من النوافل والمستحبات. وهنا نسأله: وهل أنت تؤدي الواجبات تأدية كاملة تامة غير منقوصة؟ هل تصلي الصلاة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تصوم كما صام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة بلا شك: صلاتك فيها نقص وفيها خلل، صيامك كذلك، فأنت تحتاج إلى السنن والنوافل التي تجبر بها هذا النقص وهذا الخلل. فلا ينبغي لمسلم أن يقول: أنا سأقف عند حد الفروض فقط ولا آتي شيئا من النوافل والسنن والمستحبات. الصنف الثالث وهو الذي نريد أن نقف عنده رجاء أن نكون من هذا الصنف، ومنهم سابق بالخيرات. السابق بالخيرات هو الذي أنعم الله عليه بأن عصمه من الكبائر والمنكرات وأدى الواجبات واجتهد في النوافل والسنن والمستحبات، راجيا أن يكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. أفضل شيء تتقرب به إلى الله ما فرضه الله عليك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا ما يجب أن يكون عليه المسلم، أن يكون بعيدا عن الكبائر والمنكرات، مجتهدا اجتهادا كبيرا في الإتيان بالفرائض والواجبات، ثم بعد ذلك يستعين بالله سبحانه وتعالى في أن يوفقه لأداء السنن والمستحبات، ولا يقصر في ذلك شيئا. الله سبحانه وتعالى في موضعين من كتابه، في سورة المائدة وفي سورة البقرة، قال: فاستبقوا الخيرات. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون مسابقين للخيرات، مسارعين إليها، مبادرين إليها. وقال في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي سابقوا إلى الأعمال الصالحة التي تكون سبباً لنيل مغفرة الله سبحانه وتعالى. وقريب من هذا المسارعة، قال الله تعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذه الآية في سورة آل عمران فيها بيان لما يجب أن يكون عليه المسلم في سعيه إلى الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني سارعوا إلى الأعمال الصالحة التي تكون سبباً في نيل مغفرة الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية مثال تطبيقي: إن افترضنا أن إنساناً وقع في معصية ولا أحد معصوم، فماذا عليه أن يفعل؟ والذين إذا فعلوا فاحشاً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، بمجرد أن وقع في المعصية سارع إلى التوبة إلى الله عز وجل، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وجمع الله سبحانه وتعالى بين المسارعة والمسابقة في سياق واحد في سورة المؤمنون، عندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن المؤهلات التي تؤهل المؤمن لكي يكون مسارعا للخيرات مسابقا إليها. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون إلى الخيرات وهم لها سابقون. جمعت هذه الآية أو هذا السياق ما بين المسارعة والمسابقة. وقبل ذلك ذكر ربنا ما يجب أن يكون عليه المؤمن إذا أراد أن يكون مسارعا للخيرات سباقا إليها. أول شيء هو الخشية، الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي يحرك المؤمن نحو اجتناب المحرمات وفعل الطاعات، ثم الإيمان بكل آيات الله عز وجل بلا استثناء، ثم بعد ذلك تحقيق التوحيد الخالص واجتناب الشرك بكل أنواعه ومظاهره، ثم بعد ذلك أن يجتهد الإنسان في الطاعة ثم يسأل الله القبول. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكن الرجل يصلي ويصوم ويخاف ألا يقبل منه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا أجتهد في الخيرات والقربات والطاعات وأرجو الله سبحانه وتعالى القبول. هذا ما يجب أن يكون عليه المسلم. ومن هذه المعاني أيضا معاني المبادرة، هي قريبة من المسارعة والمسابقة، وهذا المعنى ورد في أكثر من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يوجهنا في الزمان الذي تكثر فيه الفتن والموبقات والمنكرات، التي تأتي فيه الفتن متتابعة متلاطمة يضرب بعضها بعضا كموج البحر، كلما نجا المؤمن من فتنة وقع في أخرى، أين السبيل للنجاة؟ يوجهنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسارعة الخيرات، إلى المبادرة إليها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قريب من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا، هل تنظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. نبينا صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى أن نغتنم كل فرصة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أن لا نغلق بابا من أبواب الخير يفتح أمامنا، إلى أن نسارع الخيرات، أن نبادر إليها، أن نسابق فيها. ماذا ننتظر؟ هل تنظرون إلا فقرا منسية؟ فقر يشغل الإنسان من أول اليوم إلى آخره، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يلبس، كيف يطعم أبناءه إلى غير ذلك، شغله الشاغل كيف يحصل كذا وكذا وكذا. أو غنى مطغية، عندما كان فقيرا كان يسأل الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويتذلل إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله من فضله، فلما أن وسع الله عليه وأسبغ عليه نعمه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هل تنظرون إلا فقرا منسية، أو غنى مطغية، أو مرضا مفسدا؟ عندما كان صحيحا كان بإمكانه أن يصوم، كان بإمكانه أن يصلي قائما، كان بإمكانه أن يحج وأن يعتمر وأن يكرر ذلك وأن يؤدي المناسك كاملة، ثم اعتراه المرض فحال بينه وبين ما كان عليه. الشباب الذين يفطرون في رمضان جهارا نهارا لا يستحيون لا من الله ولا من الناس، وهم يتمتعون بالصحة والعافية، ولا عذر لهم ولا رخصة في أن يفطروا، ومع ذلك تراه يفطر جهارا نهارا، أين حياؤه من الله، أين حياؤه من الناس؟ هو الآن في كامل الصحة والعافية، ماذا إن سلبت منه هذه النعمة؟ هل تنظرون إلا فقرا منسية، أو غنى مطغية، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا؟ وصل إلى الكبر والشيخوخة، ما عاد يستطيع أن يؤدي ما كان يؤديه وهو شاب. أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. وقريب من هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. مصطلح الاغتنام يتضمن معنى المبادرة، معنى المسابقة، معنى المسارعة للخيرات. كل باب من أبواب الطاعة يفتح أمامك لا ينبغي أن تغلقه، اغتنمه ما يدريك، لعل هذا الباب هو الذي يكون سببا في نجاتك. باب لإطعام الطعام لا تغلق الباب، اغتنمه، بادر إليه، سارع إليه، سابق غيرك إليه. ربما تكون قد اجتهدت في باب الحج والعمرة، اجتهدت في باب الصلاة، لكن الذي ينجيك عمل تنظر إليه على أنه يسير لكنه عند الله عظيم. فاغتنم أي باب من أبواب الطاعة، لا تغلق ساهم فيه ولو باليسير، ربما تكون هذه المساهمة اليسيرة هي التي تقبل، هي التي تكون سبباً في نجاتك. ألم تعلموا أن شق تمرة ينجي الإنسان يوم القيامة؟ ألم تعلموا أن امرأة بغي نجت من النار لأنها سقت كلباً؟ إلى غير ذلك من الشواهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاغتنموا كل باب من أبواب الطاعة، بادروا إليه، سارعوا إليه، سابقوا إليه، اجعلوا شعاركم فيه لن يسبقنا إلى الله أحد. اجعلوا شعاركم فيما يتعلق بطاعة الله لن يسبقنا إلى الله أحد. وربنا سبحانه وتعالى في سياق الحديث عن الأبرار في سورة المطففين بعد أن ذكر ما أعده الله لهم من نعيم قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في هذا النعيم الذي وصل إليه هؤلاء الأبرار ينبغي أن يتنافس المتنافسون، أن يكون بينهم سباق ومسارعة ومبادرة. ولهذا قال علماؤنا: من نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في آخرتك، ومن نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. ونصوص السنة النبوية حافلة بشواهد كثيرة ترغب الإنسان في المصارعة الخيرات وفي المبادرة إليها، وكذلك نصوص القرآن. يعني عندما نقرأ السياق القرآني في توجيه الناس يوم الجمعة قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الفاء تدل على السرعة، وكلمة السعي فيها دلالة على السرعة، ولم يقل فامشوا، فهذا توجيه نحو المسارعة الخيرات. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة جلس الملائكة يكتبون الأول فالأول، الملائكة على أبواب المساجد يكتبون من الذي سيأتي أولا، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا، وهكذا. إذن من ذهب أولا سارع وبادر وسبق غيره كأنما تصدق بجمل، ومن راح بعده كأنما تصدق ببقرة، ومن راح بعده كأنما تصدق بكبش، ومن راح بعده كأنما تصدق بدجاجة، وهكذا. هذا الحديث فيه ترغيب نحو المسارعة والمسابقة الخيرات والمبادرة إليها. كذلك في الصلاة بصفة عامة: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. من الذي وصل إلى الصف الأول؟ الذي سارع وسابق غيره لينال هذا الشرف العظيم وذلك الفضل الكبير. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. في الحج النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد أحدكم الحج فليعجل. لماذا؟ ما يدريك، ربما تمرض، يحول المرض بينك وبين الحج أو العمرة، ربما يضيع المال، أو تعرض حاجة تحول بينك وبين الحج. إذا أراد أحدكم الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض، أو تضل الراحلة، أو تعرض الحاجة. في الصدقات سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا. الصدقة أجرها عظيم وثوابها كبير، لكن من المعلوم أن هناك أزمنة وأماكن يتضاعف فيها الأجر والثواب. من الأزمنة التي يتضاعف فيها أجر الصدقة أن يتصدق الإنسان وهو شاب صحيح معافى، لأن الإنسان في شبابه وحال صحته يكون أكثر تعلقا بالمال، فإذا مرض أو كبر سنه هنا يبدأ الزهد. والاختبار في الصدقة يكون مع حب الإنسان للمال وتعلقه به. هذا الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى تكون الصدقة عظيمة الأجر؟ فيكون جواب النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: أنت الصدقة وأنت صحيح شحيح، وأنت شاب في كامل صحتك حريص على المال وعلى جمعه، ولا تمهل، لا تؤخر، لا تتباطأ إلى أن تصل إلى مرحلة الغرغرة والاحتضار. هنا تتذكر أنك أغلقت أبوابا كثيرة من أبواب الخير، أنك ما تصدقت ولا زكيت. هنا تقول لفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا. فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا إلى الأعمال. هذا ما وجهنا إليه ربنا ووجهنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون من المسارعين الخيرات، السابقين إليها، المبادرين إليها، وأن يوفقنا ربنا إلى ذلك كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الإنسان في سعيه إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون له قدوة، لا بد أن يكون له قدوة ونموذج يحتذي به. وخير قدوة لنا في السعي إلى ربنا والمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها هو نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان مضرب المثل في المسارعة الخيرات، في المسابقة إليها. وكنا نقرأ ونسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان منذ أيام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، سريع في الجود عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لن نجد خيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نقتدي بهم ونسير على دربهم. وأول الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا ومولانا رضي الله عنه، نتقرب إلى الله عز وجل بحبه والاقتداء به رضي الله عنه وأرضاه. إيمانه يعدل إيمان الأمة بأسرها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من له فضل على الإسلام والمسلمين كوفئ به إلا أبو بكر رضي الله عنه، أخر جزاؤه إلى يوم القيامة كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر كان مضرب المثل في المسارعة الخيرات، في المسابقة إليها. نبينا صلى الله عليه وسلم يحدث الناس عن أبواب الجنة، وأبو بكر ينظر إلى الجنة من خلال وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بلاغة لم يؤتها أحد، فكان إذا حدث الناس عن الجنة والنار كأنها رأي عين، كما قال حذيفة، كما قال حنظلة بن الربيع رضي الله عنه: إنا لنكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، كأن نرى الجنة ونعيمها ونرى النار وجحيمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس الآن عن الجنة ونعيمها، عن الجنة ونعيمها. وأبو بكر يستمع النبي عليه الصلاة والسلام، يستمع بأذنيه وينظر بعينيه إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، تناديه الملائكة من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ما الذي يشغل أبا بكر؟ أبو بكر رجل صاحب همة عالية، ما قال المهم أن ننجو من النار وفقط، ما قال ندخل الجنة من أي أبواب، من أي باب، لا، إنما الذي يشغل أبا بكر رضي الله عنه أنه يريد أن يدخل الجنة من أبوابها كلها، يريد أن تكون الأبواب الثمانية مفتحة له، يدخل من أيها شاء. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد حديث رسول الله عن الجنة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وهل يلج أحد الجنة من أبوابها كلها؟ أبو بكر يسأل هذا السؤال سؤالا عاما، ورسول الله يعلم ما تنطوي عليه نفس صاحبه، يعلم أن أبا بكر يسأل هذا السؤال، هذا السؤال وإن كان ظاهره عاما لكن أبا بكر يسأل لنفسه أولا، يقول نعم وأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر رضي الله عن أبي بكر الصديق. أبو بكر كان يرجو الله أن يدخل الجنة من أبوابها كلها، فكان يعمل لذلك، كان مسارعا للخيرات، مبادرا إليها، سباقا إليها. لهذا لا تجد بابا من أبواب الخير إلا وتجد أبا بكر أول الصحابة إليه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يوما ثم سأل أصحابه من أصبح منكم اليوم صائما، هذا يعني أنه صيام تطوع، قال أبو بكر أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في رجل قط في يوم إلا أدخله الله الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد طاعة أصحابه فيسألهم، كل مرة يسأل فيها رسول الله كان الذي يجيب من؟ أبو بكر. أنا أعتقد أنه لو ظل رسول الله يسأل عن الطاعات لظل أبو بكر يقول أنا أنا، لأنه كان سباقا للخيرات مسارعا إليها. ويشهد عمر رضي الله عنه الرجل الثالث في هذه الأمة بعد رسول الله وأبي بكر، يشهد لأبي بكر بأنه لا أحد من الناس يستطيع أن يسبقه. يقول عمر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فوافق ذلك مالا عندي، كأن عمر يقول الحمد لله إن عندي اليوم أموال لأتصدق بها، وقلت اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما هذه فرصة لكي أسبق أبا بكر فلم أسبقه في يوم من الأيام. قال عمر فأتيت رسول الله بشطر مالي، يعني بنصف مالي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم شطرة، يعني عندي 10، 5 تصدقت بها و5 أبقيتها لله لأهلي. قال ثم جاء أبو بكر بماله كله، ولربما كان الشطر من عمر أكثر من مال أبي بكر كله. جاء أبو بكر بماله كله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله لأبي بكر ما أبقيت لأهلي؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أسبقك إلى خير قط، اعتراف من عمر رضي الله عنه بأسبقية الصديق رضي الله عنه، وأنه لا أحد يستطيع أن يسبق أبا بكر، إن عمر لم يستطع أن ينافس أبا بكر، فمن ذا الذي يستطيع أن ينافسه؟ لهذا نحن نقدم لأنفسنا ولإخواننا ولأبنائنا، نقدم لهم أبا بكر الصديق ليكون قدوة لهم في فعل الخيرات والمسابقة إليها والمبادرة إليها رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك كان أبو بكر يتهم نفسه دائما بالتقصير، ولعلي ذكرت منذ فترة في هذا المسجد حديث حنظلة أنه لقي أبا بكر رضي الله عنه فقال له أبا بكر: ما لك يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: إنا لنكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا من ذلك كثيرا. قال أبو بكر: سبحان الله، إنا لنجد ما تجد. فهناك اتهام بالتقصير، وهذا الاتهام بالتقصير هو الذي دفعهم نحو الاجتهاد في طاعة الله رب الأرض والسماوات. إذن أيها الإخوة الكرام، الناس قد يكون الواحد منهم ظالما لنفسه، قد يكون مقتصدا، قد يكون سابقا بالخيرات، وجدير بالمسلم أن يكون من الصنف الثالث، أن يكون سباقا للخيرات. وإذا تدبرنا الآية الكريمة سنجد أن ختامها قول الله تعالى: ومنهم سابق بالخيرات. بماذا؟ هل باجتهاد منه؟ هل بقوة منه؟ لا، إنما هذا التوفيق وهذا الاجتهاد في الطاعات والمسابقة إليه والمسارعة إليه هو فضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك على المسلم أن يسأل الله دائما ودوما وأبدا أن يعينه في الطاعة وأن يوفقه إليها. قال الله تعالى: وما توفيقي إلا بالله. نحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. عطفت الاستعانة على العبادة لأن الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله إلا إذا أعانه الله عز وجل على العبادة ووفقه إليها. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاسألوا الله المعونة على الطاعة والتوفيق إليها والتوفيق فيها، فإننا لا نوفق إلى طاعة الله إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. واجعلوا شعاركم: لن يسبقني إلى الله أحد. اجعلوا شعاركم: لن يسبقني إلى الله أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعمل الخير. اللهم وفقنا لعمل الخير. اللهم اجعلنا من الذين يتعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل. اللهم اجعلنا سابقين إلى الخيرات، مبادرين إليها، مسارعين إليها. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم اجعلهم على عدوك وعدوهم ظاهرين منتصرين. اللهم أيدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا ومسددا ومعينا. اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وارحم شهداءهم يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم يا رب العالمين. اللهم اهد أبناءنا واشف أبناءنا واحفظ أبناءنا. اللهم اكلأهم بعينك التي لا تنام. اللهم اجعلهم لك طائعين، واجعلهم لنا بارين، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة.